الحمد لله أمر بالتزام الطريق المستقيم ونهى عن الإعوجاج واتباع سبل الغاوين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، جعلنا خير أمة أخرجت للعالمين، وفضلنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن كل ما يشين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما ترك خيرًا إلا أرشدنا إليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وحياكم الله في هذا اليوم 19 من شهر رجب من الشهر السابع لعام 45 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع التفسير. وقد وصلنا إلى الآية الرابعة بعد 90 من سورة الأعراف. يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. سنقف مع هذه الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. وقد كنت يعني أريد أن نزدلف في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وإذ هي طويلة وتحتاج إلى ترابط، لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر من الأسبوع القادم أن يعني نأخذ فيها الشيء الكثير حتى نختم بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الصورة. أما المعنى الإجمالي للآيات التي سمعناها أيها الإخوة والأخوات، فيقول الله جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها. الآية يخبر سبحانه وتعالى أنه ما أرسل في قرية من نبي من أنبيائه فكذبه المرسل إليهم إلا أخذهم بالفقر والأمراض، إلا أخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا؟ كي يتضرعوا إليه سبحانه وتعالى ويدعوه أن يكشف عنهم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، قال أهل العلم: فلما لم يفد ذلك معهم باستمرارهم في الطغيان بدل الله حالهم السيئة إلى حال حسن. بدل الله جل وعلا حالهم السيئة إلى حال حسن، فعافى أبدانهم وأجرى عليهم الأرزاق حتى عفوا، حتى كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي يعني قد أصاب آباءنا الضراء والسراء فأخذهم الله بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون. ثم قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. يبين الله سبحانه وتعالى أن أهل القرى لو آمنوا واتقوا الله جل وعلا لفتح عليهم سبحانه وتعالى أبواب الخير من كل جهة، لفتح عليهم أبواب الخير من كل جهة، من السماء ومن الأرض، يعني من جهات الخير، ولكن كذبوا، ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل كذبوا. قال الله جل وعلا: فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي فعاقبهم الله جل وعلا بما كسبوا من كفر واقترفوا من موبقات. طيب، فأخذناهم بما كانوا يكسبون، يعني فعاقبهم الله جل وعلا بما كسبوا من كفر واقترفوا من ماذا؟ من موبقات. ثم قال جل وعلا: أفأمن أهل القرى، يعني أبعد ذلك يأمن أهل القرى أن يحل عليهم عذاب الله الشديد ليلا وهم نائمون، أو هل يأمنون أن يأتيهم العذاب أول النهار وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله وتدبيره الخفي؟ فلا يأمن مكره تعالى إلا القوم الخاسرون الهالكون. ثم قال جل وعلا: أولم يهدي للذين يرثون الأرض، يعني أولم يتبين، أولم يهدي بمعنى يتبين، أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد هلاك أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يعني أن الله جل وعلا يقدر إذا شاء أن يهلكهم بسبب ذنوبهم ويختم على قلوبهم فهم لا يسمعون، فهم لا يسمعون تلك القرى. يقول الله جل وعلا: تلك القرى يا محمد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن تلك القرى التي سبق ذكرها نقص عليك من أخبارها ما يحصل به تسلية لك وللمؤمنين وموعظة للمتعظين وردع وزجر للكافرين. ثم قال جل وعلا: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني ولقد أتى أهل القرى رسلهم بالأدلة التي تدل على صدق هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما كانوا ليؤمنوا بما جاءت به الرسل، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. قال أهل العلم: فما كانوا ليؤمنوا بما جاءت به الرسل، وذلك بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد إليهم، أول ما ورد إليهم. ثم قال جل وعلا: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي يختم الله سبحانه وتعالى على قلوب الكافرين المكذبين فلا يؤمنون أبدا. نعيد: فما كانوا ليؤمنوا، قال أهل العلم فما كانوا، نعيد بأوضح من كذا، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم يكذبون، سيأتي الحديث عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما وجدنا، طبعا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ثم قال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني يخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يجد لأكثر الأمم الماضية التي أهلكها من وفاء والتزام بعهد الله جل وعلا الذي أخذه عليهم، وما وجد أكثرهم إلا ماذا؟ إلا فاسقين خارجين عن ماذا؟ عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الإجمالي الذي نبينه في كل بداية في درس، ثم بعد ذلك نأتي ببيان للمعاني والتفسير التحليلي واللطائف والفوائد. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أولا المناسبة، هذه الآية لما لما سبق عليها من قصة ماذا؟ من قصة شعيب عليه الصلاة والسلام ولوط وصالح وهود ونوح عليهم الصلاة والسلام. قال أهل العلم لما عرفنا الله سبحانه وتعالى أحوال هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأحوال ما جرى من أممهم وأحوال ما جرى من أممهم كان من الجائز أن يظن أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال إلا في زمن هؤلاء الأنبياء فقط فبين في هذه الآية أن هذا الجنس من الهلاك قد فعله بماذا؟ بغيرهم. فقد ذكر نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، كم أمة؟ خمس. طيب، فلا يظن ظان أن العذاب وقع فقط بماذا؟ بهذه الأمم الخمس. ولذلك قال جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي، يعني سوى هذا القرى، حتى القرى هذا اللي ذكرناها في قرى كثيرة لم يذكرها ماذا؟ لم يذكرها سبحانه وتعالى. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. الرسل كثر عليهم الصلاة والسلام، لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وقد تجاوزوا 100,000 كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. فهم أمم كثيرة جدا، ومع ذلك فالعذاب حل بهذه الأمم التي كذبت بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فقال هنا وما أرسلنا من في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء. طيب، فهنا بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الجنس من الهلاك قد فعله بماذا؟ بغيرهم. فقال هذه الآية، يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم معرفه سنته في الأمم التي قد خلت من قبل أمته، ومذكر من كفر به من قريش لينزجروا عما هم عليه، لينزجروا عما كانوا عليه مقيمين من الشرك بالله والتكذيب لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال وما أرسلنا في قرية من نبي قبلك إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. طيب، ما هي البأساء وما هي الضراء؟ لكن قبل أن نأتي بالبأساء والضراء بالمعنى، يقول ابن عاشور رحمه الله وما أرسلنا، الواو هنا الجملة معطوفة بالواو، هنا الجملة معطفت بماذا؟ بالواو. يقول عطفت الواو جملة ما أرسلنا على جملة وإلى مدين أخاهم شعيبا من باب عطف الأعم على ماذا؟ على الأخص، من باب عطف الأعم على الأخص. ثم قال والقصد من ذلك العبرة، القصد من ذلك العبرة بالأمم الخالية. وفيه موعظة لكفار قريش، لكفار العرب، فلما تلا عليهم قصص خمس أمم جاء الآن بحكم كلي يعم ماذا؟ يعم سائر الأمم المكذبة، يعم سائر إيش؟ الأمم إيش؟ المكذبة. يعني والفائدة من ذلك كما ذكرنا في ذلك أنه ماذا؟ أنه التنبيه والزجر والردع والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. طيب، إلا أخذنا أهلها بالبأساء. البأساء يقول العلماء اسم للبؤس، اسم لماذا؟ للبؤس، وهو المكروه والضرر والشدة وسوء الحال، نسأل الله السلامة والعافية. المكروه والضرر والشدة وسوء الحال يطلق على ماذا؟ هذه كلها من ماذا؟ من البأساء. وقيل البأساء الفقر والفاقة، الفقر والفاقة، وهذا قول، وهذا قول للسدي، يقول أخذنا أهلها بالبأساء بالفقر والجوع، يقول أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، أخذنا بماذا؟ بالفقر والجوع. إذن ماذا البأساء هنا؟ ماذا يقول؟ البأساء اسم للبؤس، نسأل الله السلامة والعافية، وهو المكروه والضرر والشدة وسوء ماذا؟ وسوء الحال، وسوء الحال. وقيل البأساء الفقر والفاقة. وأصل بأس، أصل بأس الشدة، الشدة، ولي بأس يعني ولي ماذا؟ شدة، يعني أخذنا أهلها بالبأساء يعني بماذا؟ بالشدة في ماذا؟ في أحوالهم، بالشدة في ماذا؟ في أحوالهم، بسواء بفقر أو بفاقة أو بمرض أو بضرر أو بمكروه، كلها تدور في ماذا؟ في ماذا؟ بالشدة التي حصلت لهؤلاء الأمم المكذبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، وقيل البأساء، البأساء ضراء مع خوف، نسأل الله السلامة عليه، ضراء مع ماذا؟ مو بس ضراء، مع إيش؟ يعني البأسات يأتي الضر مع ماذا؟ مع الخوف، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا وأصلها من البأس، وهو ماذا؟ وهو الخوف، وهو الخوف، يعني هذا قول آخر، يقال لا بأس، لا بأس عليك، أي لا خوف، أي لا خوف عليك، لا خوف عليك. إذن هذا، والبأس أيها الإخوة، يعني هذا المعنى سواء الأول والمعنى الثاني، كلها ماذا؟ قد وردت على هذه إيش؟ الأمم، نسأل الله السلامة والعافية، كلها وردت على هذه الأمم السابقة. والضراء، الضراء قيل أي المرض والضر، وهو سوء الحال كذلك، والفقر والقحط. والضر قال أهل العلم هو خلاف النفع، خلاف النفع، أصابت فلان ضراء يعني ماذا؟ خلاف، خلاف النفع، هذا معنى البأساء والضراء. فبين الله سبحانه وتعالى أنه ما أرسل في قرية من القرى وما أرسل فيها نبي من الأنبياء فكذبت هذه الأمم إلا أخذ الله سبحانه وتعالى أهل هذه القرى بالبأساء، بالمكروه، بالخوف، بالضر، بالفقر، بالجوع، بالمرض، إلى غير ذلك. طيب لماذا يا رب؟ قال لعلهم، لعلهم يضرعون، وهو يقول لك الأصل يتضرعون، فأدغمت التاء في الضاد، لعلهم يضرعون، لعلهم ماذا؟ أن ينيبوا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لعلهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى من كفرهم ومن تكذيبهم برسل الله عليهم الصلاة والسلام، فعند ذلك يرفع عنهم ماذا؟ يرفع عنهم هذا البلاء. طيب، وما أرسلنا في قرية من، طيب يقول من، طيب هنا صلة تدل ماذا؟ للتنصيص على العموم، للتنصيص على العموم. وما أرسلنا في قرية من نبي، طيب للتنصيص على العموم المستفاد من ماذا؟ من وقوع النكرة في سياق، في سياق النفي، في سياق النفي. وما أرسلنا في قرية من نبي، طيب وما أرسلنا في قرية من نبي، لماذا خصصت القرى بالذكر؟ والبوادي ما بعث فيهم نبي؟ البادية، أهل البادية ما بعث فيها أنبياء؟ قال أهل العلم في قول الله جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي، تخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي كما أشارت إليه هذه الآية وغيرها من آي القرآن وشهد به تاريخ الأديان، ينبئ أن مراد الله سبحانه وتعالى من إرسال الرسل هو بث الصلاح لأصحاب الحضارة التي يتطرق إليها الخلل بسبب اجتماع الأصناف المختلفة. يعني القرية، القرية ماذا سميت بقرية؟ للاجتماع، سيأتي الحديث عنها، سيأتي الحديث عنها. طيب وأهل البوادي؟ قال وأن أهل البوادي لا يخلون عن الانحياز إلى القرى، يعني إيش يأتون، إيش يأتون إلى القرى والإيواء في حاجاتهم إلى ماذا؟ إلى المدينة، إلى المدينة. ونحن الآن يعني ربما نلحظ يعني في وقتنا المعاصر هناك ماذا؟ البادية تكاد إيش أن تتلاشى في الجزيرة العربية، صح ولا لا؟ بل أجزم أنها تلاشت، يعني البادية الرحل الذين يعني من دعك من النسان عنده قطيع من الغنم ولا قطيع من الإبل ولا وفي الفلاه وعندها من من من من العمال من بلاد المسلمين، هذا ما عاد، هذا ما صارت بداوة يعني. طيب لكن أهل البلد الآن أصبح ما قليل من أهل البادية، وأصبحت ماذا يعني أصبح الناس استوطنوا القرى واستوطنوا المدن، طيب التي يعني عمرت بهذا العمران وبهذه الحضارة التي نلاحظها. فهنا بيان على أن الأنبياء يبعثون وين؟ في القرى عليهم الصلاة والسلام، وفي هذا إشارة إلى أن البوادي لم يبعثهم إيش؟ أنبياء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات، في آيات كثيرة، في آيات كثيرة. من باب الفائدة كلمة لفظة فقط القرية قرية وردت في القرآن أكثر من 33 مرة. طيب، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا. في الآية يقول العلماء في هذه الآية بيان لعادة الله سبحانه وتعالى في تنبيه عباده، عادة الله جل وعلا في تنبيه عباده، فإنه يحب منهم التوسم في الأشياء والاستدلال بالعقل والنظر بالمسببات على الأسباب، كما في هذه الآية إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يعني أخذنا هذه الأمم بالبأساء والضراء. طيب، وش الفائدة بالنسبة لنا نحن؟ أن اعتبار والازدجار، وأنك إيش؟ أن تتنبه، وأن يعمل الإنسان ماذا؟ أن يستدل الإنسان بعقله وبما حصل لهذه الأمم بأنه إن فعلنا ذلك فعل بما بنا كما فعل بالأمم السابقة طيب، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون يقول صاحب المنار: مما ثبت بالتجارب وتقرر عند علماء النفس والأخلاق أن الشدائد ومضائق الأمور مما يربي الناس ويصلح من فسادهم، فالمؤمن قد يشغله الرخاء وهناء العيش، فينسيه ماذا؟ فينسيه ضعفه وحاجته إلى ماذا؟ إلى ربه. والشدائد تذكره بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. والكافر بالنعم، يعني لا الكافر الكفر أصلي، لا، والكافر بالنعم الذي لا يشكر نعم الله سبحانه وتعالى قد يعرف قيمتها بماذا؟ بفقدها، فينقلب شاكرا بعد عودها. بل الكافر بالله قد تنبهه الشدائد والأهوال إلى ماذا؟ إلى التنبه في عقله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به سبحانه وتعالى. قلت: وهذا لا شك أنه صحيح أيها الإخوة، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. والإنسان أيها الإخوة إذا أصابه الضر ماذا؟ استكان. طيب، وهكذا الإنسان، وكل واحد منا أيها الإخوة مرت عليه هذا الأمر سبحان الله، فتجد أن الإنسان إذا أصابه الفقر أو الدين أو المرض فإنه ماذا؟ يذل ويخضع ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا عادت له العافية أو عادت له النعم ماذا؟ نسي ما كان يدعو إليه من قبل ولذلك هذا ماذا ينبغي للإنسان أيها الإخوة أن يتذكر دائما هذه النعم التي ماذا؟ التي يغدق فيها. والمرض والفقر والصحة والغنى والأمن والأمان كلها نعم أيها الإخوة يبتلى بها ماذا؟ يبتلى بها الإنسان. وربما يصبر الإنسان في حال الفقر والفاقة والحاجة، ولكنه ماذا؟ ولكنه وقت النعم ماذا؟ يزداد كفرا وطغيانا. ولذا مما أذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول ماذا؟ ابتلينا بالشدة فصبرنا، لما ابتلي في مسألة خلق القرآن فهو صبر على العذاب، يعني الذي والجلد الذي كان يعني يعمل فيه رضي الله رحمه الله ورضي عنه. قال: فلما يعني أصبح له المكانة وابتلينا بماذا؟ بالنعم، فيخاف الإنسان عيش على نفسه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكأن ثمة مقار أو اقتران بين ماذا؟ بين يعني كفر النعم مع الغنى. يعني إذا ازداد الإنسان نعما ازداد ماذا؟ كفرانا لنعم الله سبحانه وتعالى. فإذا ازداد الإنسان كفرا وفاقة كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل، وإلا هذه القاعدة يعني، وإلا فالمسلم على الأصل أنه ماذا؟ أنه شاكر لله سبحانه وتعالى، ذاكر لنعم الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. ولذلك دائما أيها الإخوة ينبغي للإنسان إذا أصابه ضر أو أصابه خير دائما ماذا؟ إن كان في ضراء فليصبر وليحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإن أصابته النعم فليشكر. وشكر النعم أيها الإخوة ليس مجرد اللسان، وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من الرجل يأكل الأكل فإذا شبع قال الحمد لله. الحمد لله، تقول ذلك بلسانك وتزيد ذلك بماذا؟ تزيد ذلك بأفعالك، تزيد ذلك بأفعالك. فشكر النعم عند العلماء يقولون باللسان، ويعقب ذلك يعقبه ذلك بماذا؟ بأن تستخدم هذه الجوارح في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم يقولون إذا استخدمت هذه الجوارح في غير ما خلقت له فقد ماذا؟ فقد كفر الإنسان شيئا من نعم الله سبحانه وتعالى. وأنت ترى أيها الأخ المبارك، ما رأيت شخصا ينظر إلى حرامه أعمى؟ هل ترى إنسان الآن أعمى ينظر إلى حرام؟ طيب بماذا يعصي الإنسان ربه؟ بنعمة ماذا؟ بنعمة الله عليه، بنعمة الله عليه. وهكذا أيها الإخوة، وهكذا أيها الإخوة، فالواجب على المسلم دائما أن يكون ماذا؟ أن يكون قريبا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا من؟ إلا المصلين. هذه الصلاة التي تربي الإيمان في قلب الإنسان، فإن أصابه الخير شكر وأثنى على الله جل وعلا واستخدم هذه النعم فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وإن أصابه الشر صبر وعلم أن ذلك بلوى من الله سبحانه وتعالى فلا يجزع ولا يسخط لعلهم يضرعون. ثم قال جل وعلا: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. طيب، يقول ابن جرير في المناسبة: ثم بدلنا أهل القرية التي أخذنا أهلها بالبأساء والضراء مكان السيئة، اللي هو إيش؟ الفقر والفاقة والجوع والضر إلى غير ما ذكرنا. طيب، ثم قال: بدلنا مكان السيئة الحسنة. طيب، مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى عفوا، يعني القرى أصابها البأس وأصابها ماذا؟ الضر، ومع ذلك إيش؟ لم يتضرعوا لعلهم يتضرعون، فماذا فعل الله بهم؟ قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني الفقر والفاقة والجوع والمرض والتي أصاب هذه، طيب ما نفع فيهم، فماذا فعل الله بهم؟ أزال الله عنهم هذا الضر وهذا البلاء فأعطاهم ماذا؟ حسنة. وش هي الحسنة؟ الرخاء والنعمة والسعة في المعيشة، حتى عفوا، حتى كثروا وتكاثروا، فتكاثروا في أنفسهم وفي أموالهم وفي الخيرات التي بين يديهم. طيب، حتى عفوا. طيب، قبل ننتقل إلى وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، نأخذ أقوال العلماء في هذه الآية. يقول قتادة: ثم بدلنا مكان السيئة، يقول مكان الشدة رخاء حتى عفوا. وعن مجاهد: مكان السيئة الحسنة، قال: السيئة الشر والحسنة الرخاء والمال والولد، وهو قول ابن عباس. طيب، حتى عفوا، يقولون أصل العفو ترك الشيء، ترك الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعفوا إيش؟ اللحى، يعني اتركوا اللحى. ويأتي بمعنى درس وبلي عند العلماء، قول آخر يعني له. طيب، ابن عباس يقول: حتى عفوا، يعني حتى كثروا وتكاثرت إيش؟ الأموال والذرية، وهو قول مجاهد والسدي والنخعي والضحاك. ويقول ابن زيد: كثروا كما يكثر النبات والريش، ثم أخذهم بعد ذلك على بغتة. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول مجاهد: حتى عفوا، حتى سروا من السرور، سروا بذلك. هذا القول عند مجاهد اعترض عليه ابن جرير رحمه الله، يقول: ولا وجه له في تأويل العرب، لا وجه له في كلام العرب، لأنه لم يعرف العفو بمعنى السرور إلا أن يكون أراد حتى سروا، يعني فرحوا وسعدوا بكثرتهم وكثرة أموالهم وأولادهم فيكون ذلك وجها وإن كان بعيدا. قلت تفسير مجاهد رحمه الله هو من باب عند العلماء عند التفسير هو من باب التفسير بلازم المعنى وليس تفسيرا مباشرا. وابن جرير رحمه الله كما ذكر شيخنا يقول أنه في بعض الأحيان رحمه الله طيب يعني يقف يعني ظاهريا ابن جرير ظاهريا في بعض الأحيان مع تفسير السلف فيقع منه اعتراض على تفسير السلف رحمة الله عليهم. إذن حتى سروا يعني إيش فرحوا بماذا بالنعم التي أغدقها الله سبحانه وتعالى. هم كانوا في بأس وفي ضر وفي بلاء وفي جوع وفي فقر فتبدلت إلى رخاء ونعمة وكثرة أموال وأولاد فهنا ماذا فرحوا وسروا بذلك. ثم قال طبعا قبل أن ننتقل وقالوا يقول ثم بدلنا مكانا. يقول العلماء في لفظة مكان إشعار بتمكن البأس منهم نسأل الله السلامة والعافية. كأنه صار للبأس للشدة عندهم مكان يعني إيش يعني ما يرتحل عنهم الضر والبلاء والفقر والفاقة. قلت تلحظ أحيان بعض الناس الآن إيش يعني دائما ماذا يقول مريض صح ولا لا تجد ما على طول إيش على طول المرض ملازم إيش له يعني يشفى يوم يومين ثلاثة ثم يعود إلى فكأن أصبح له إيش أصبح المرض له فيه ماذا مكان. هذا معنى قال وما أرسل عفوا ثم بدلنا مكان السيئة أتى بلفظة مكان يقول ماذا تمكن فيهم الضر والبأس الذي أصابهم. طيب ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. قال أهل العلم وأشار إليه ابن جرير إنما جعل ذلك سيئة لأنه مما يسوء ماذا يسوء الناس. المرض يسوء الناس لما يسوء. الفقر يسوء لما يسوء. الجوع ما يسوء لما يسوء. الخوف ما يسوء الناس يسوء الناس. طيب قالوا لأنه مما يسوء الناس ولا تسوءهم الحسنة. ما تسوء الإنسان حسنة يفرح الإنسان. طيب وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. عجيب. طيب لما أصابتهم ما سبق من البأساء والضراء وبدل الله جل وعلا مكانها النعم والخير والسرور والفرح وش قالوا؟ قالوا ليس فقط نحن ترى قد مس آباءنا الضراء والسراء يعني إن كان أصابنا الفقر فقد أصاب الآباء وإن أصابتنا النعم جاءتنا النعم فقد إيش حلت بآبائنا كذلك النعم يعني من باب إيش من باب التكذيب يعني مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني الاغترار بنعم الله سبحانه وتعالى. يقول أظن ابن جرير وكذا يقول واحد نسيت ما ذكرت المصدر يقول السراء لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه أو عند رؤية أمر يعجب يعني السراء كذا يعني تجد سرور وفرح في قلبك ماذا قال يقع وين لذة في القلب عند حصول النفع أو توقع يعني الراتب لما ينزل ها كذا تجد الإنسان إيش يبتسم كذا ابتسامة عريضة ها لما يجيك رزق كذا الإنسان إيش يزيد الإنسان إيش يفرح فرح السرور. لكن أحيانا لما العيال يضربونه في فلوس ها كذا يعبس ليش لأن راحت الفلوس صح ولا لا هاي إخوان صح ولا لا تجد الإنسان يعبس كذا مباشرة. طيب سبحان الله يعني لأنه يرى أن إيش أن الإنفاق هذا يؤدي إلى الفقر فهذه من الواقع الذي نعيش فيها أيها الإخوة. قال ابن جرير فإنه خبر من الله عن هؤلاء القوم الذين أبدلهم الحسنة السيئة الذين كانوا فيها استدراجا وابتلاء. طيب فقالوا قد أصابت أسلافنا ونحن لا نعد أن نكون أمثالهم يعني ما نحن إلا مثلهم يصيبنا ما أصابهم من الشدة في المعايش والرخاء فيها، وهي السراء وجاهل أو لا وهكذا مضبوط وجهل أو وجهل المساكين شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وجهل المساكين مضبوط هكذا عندي وجهل المساكين شكر نعمة الله وأغفلوا من جهلهم استدامة فضله بالإنابة على طاعته والمسارعة إلى الإقلاع عما يكرهه بالتوبة. هذا كلام لابن جرير رحمه الله، يعني يقول ترى أنت إذا شكرت نعمة الله سبحانه وتعالى وآمنت واتبعت وصدقت فماذا سيكون لك؟ ستكون في نعيم، ستكون في نعيم وفي سرور. واحد يقول يا شيخ والله إني مؤمن بالله لكني فقير، وين النعيم؟ نحن رابطين النعيم يا أخوان بماذا؟ بلذائذ إيش؟ الدنيا، بلذائذ الدنيا. وأعظم أعظم النعم على الإنسان ماذا؟ هذا الإيمان الذي إيش؟ في قلب الإنسان يا أخوان. ترى والإنسان لا يعرف الجاهلية ولا يعرف الكفر، نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق، ولا يعرف قدر الإيمان هذا وسعادة الإيمان في قلب الإنسان حتى ولو كان فقيرا إلا من كان كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. فيعرف الضيق والضنك الذي كان يعيش إيش؟ الذي يعيش فيه مع ما توفرت له من وسائل إيش؟ من وسائل الراحة والسعادة والهناء. ولا أدل من ذلك على ماذا؟ على ما نشاهد في هذه الدول الشرق الغربية التي وصلت من التطور ما الله به عليم، ولكنها وصلت إلى نسبة عالية من ماذا؟ من القتل النفسي، نسأل الله السلامة والعافية، الانتحار بين قوسين. لماذا؟ لأنه يشعر بماذا؟ لأنه يشعر ألا سعادة أبدا مع ما فيه من النعيم الذي نشاهده، يعني النعيم الحسي الذي نراه، نعيم ورواتب وتطور تكنولوجي إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يشعر بماذا؟ لم يشعر بسعادة في قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من وجدها وجد حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف إيش؟ في النار. يعني لو إنسان مسلم الآن يقول ألقي به في النار ولا كفر، ما يكفر الإنسان. لماذا؟ لأنه يجد ماذا؟ لذة وسعادة، لذة وسعادة. طيب، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. البغتة بمعنى إيش؟ الفجأة، بمعنى الفجأة. وكل، يقول العلماء، وكل ما جاء فجأة فقد إيش؟ فقد بغت. كما قال الله سبحانه وتعالى تأتيكم إيش؟ بغتة، الساعة لا تأتي ليش؟ بغتة، كأنك حفي عنها. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعذك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وأعوذ بك منك. وفجاءة النقمة هي تغير ماذا؟ تبدل الإنسان من حال إلى حال في طرفة بصر، نسأل الله العفو والعافية. ومنه عند بعض العلماء موت الفجأة، موت الفجأة عند بعض العلماء هو من ماذا؟ من فجاءة النقمة، من فجاءة النقمة عند بعض العلماء. طيب، فجاءة النقمة تغير الإنسان من حال إلى حال. خذوه مثال واحد فقط، في مثال واحد، يخرج الإنسان من بيته فيأتيه حادث فيصبح مشلولا، يزلق الإنسان زلقة في بيته فإذا هو ما يقوم في لمسة ماذا؟ في طرفة بصر، أليس كذلك أيها الإخوة؟ هذه ماذا؟ تغير إيش؟ تغير الأحوال. وعلى ذلك فقس في تغير أحوال الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. يبيت الإنسان بعافية ويصبح في ماذا؟ في بلاء، نسأل الله العفو والعافية. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، وهم ماذا؟ لا يشعرون. يقولون وهم لا يشعرون تأكيد لماذا؟ للفظة بغتة. طيب لماذا أكدت؟ لماذا جاء التأكيد؟ يقول بغتة يعني فجأة في حين غرة، وهم لا يشعرون. يقولون وهم لا يشعرون يعني ليس عندهم أدنى شعور بأنه سيأتي إيش؟ بأنه سيأتي عقاب. ما عنده أدنى شعور، ما عنده شعور أبدا، وأبدا كما يقال مرتاح، خمسة على خمسة، ها؟ يعني في أمن وأمان، ولا يظن مقدار ذرة أنه ماذا ستتغير عليه ماذا الأحوال. وفجأة وإذا هي قد تغيرت ماذا الأحوال. قلت وما نشاهد أيها الإخوة من ما نشاهد في الأخبار وسائل التواصل، الزلازل أحيان بالذات الزلازل، طيب ماذا تكون يا إخوان؟ البركان يمكنها يعني شوية كذا، يعني العاصفة يعني، لكن خذوا بس الزلزال مثلا فجأة بلا مقدمة، أحيان بلا مقدمة. وإذ يخسف الله جل وعلا بماذا؟ بالمساكن بعضها فوق بعض، نسأل الله العفو والعافية. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، يعني لم يخطر ببالهم. لماذا؟ لأنهم في لهو وفي لعب. طيب ثم قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لما بين الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن الذين عصوه وتمردوا عليه أخذهم ماذا؟ بغتة. بين في هذه الآية أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخيرات. وفي قوله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى، أهل القرى يعني ماذا؟ السكان. السكان يقولون أهل الرجل من يجمعه وإياهم مسكن واحد، من يجمعه وإياهم مسكن واحد. والقرية، القرية المفروض أن جبناها من أول، القرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس، ويقال للمدينة قرية لاجتماع الناس، لاجتماع الناس فيها من قريت، من قريت الماء إذا جمعته، جمعتها، جمعت الماء إذا جمعت الماء. طيب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، الفتح، الفتح بمعنى إزالة حاجز، ها، إزالة، طيب إزالة حج سيء حاجز عن الدخول، يعني تزيل شيء عن ماذا؟ عن شيء لتدخل. ومنه ماذا؟ فتح الباب. فتح الباب يعني تفتح الباب لماذا؟ لأن الباب حاجز بينك وبين الدخول، بينك وبين الدخول. طيب ولو أن أهل القرى آمنوا، يقولون الآية، الآية فيها طبعا هي تعريف، هي معرفة هنا، ولو أن أهل القرى تعريف عهد يسمونه التعريف العهدي، هنا فيها تعريض لمن؟ لكفار قريش الذين كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتعريض ببشارة للقرى التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم من؟ المدينة، أهل المدينة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني أنتم يا أهل مكة لم تؤمنوا ولم تتقوا، فسيأتيش يحل بكم العذاب الذي ذكر، وأنتم يا من آمنتم واتقيتم سنفتح لكم إيش؟ بركات من السماء والأرض. وهذا الذي حصل، وهذا الذي حصل. يقول ابن شنقيطي رحمه الله في العذب النمير إذا آمن الناس واتقوا وأطاعوا الله أغدق عليهم رزقه، أغدق عليهم إيش؟ رزقه، كما قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا الآية لفتحنا عليهم بركات من السماء. البركة يقول أصل البركة المواظبة على الشيء، البركة أصل البركة المواظبة على الشيء. يقال قد بارك فلان على فلان إذا واظب عليه، طيب إذا واظب عليه. قلت أيها الإخوة تأملوا في حال الأمة في هذا الزمان، في حال أمة الإسلام من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. عندنا، عندنا يقين، إلا يعني عفوا نقول عند بعض الناس يقين بأن هذه الآية لا تحصل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أنهم لو آمنوا به سبحانه وتعالى واتقوه وأطاعوه وعملوا بشريعته سبحانه وتعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهنا أيها الإخوة تطبيق شرع الله في الأرض سبب عظيم من أسباب ماذا؟ من أسباب فتح البركات والخيرات في الأنفس والأموال والثمرات. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ونشاهد للأسف كما قلت أيها الإخوة أن عند بعض المسلمين شك في هذا، شك في هذا، فيقول يا شيخ هذا الشريعة ما تصلح أصلا لزماننا الآن المعاصر، ولا يصلح تقطع يد سارق ولا كذا ولا كذا ولا كذا، نحن في القرن الخامس عشر وأنت تريد أن نعود إلى القرن الأول من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو كلام الله، فمن أخذه فله البشرى، ومن كذب به فعليه العاقبة، والعاقبة لمن؟ والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. والراعي والرعية، الراعي والرعية مطلوب منهم شرعا أن يسلكوا منهج الله سبحانه وتعالى، وعلى الراعي أن يطبق في الناس شريعة الله سبحانه وتعالى ويأخذهم عليها. فإذا فعل ذلك فإن الله جل وعلا سيبارك ماذا؟ سيبارك في ماذا؟ في أرزاق العباد، وفي ماذا؟ وفي أقواتهم، وسيفتح الله جل وعلا للناس ماذا؟ الخيرات من السماء ومن ماذا؟ ومن الأرض. لفتحنا عليهم بركات، تفتح الأبواب البركات. ليس المقصد أيها الإخوة كثرة الأموال، فكم من أموال الآن لا بركة فيها للأسف، لكن قال بركات من السماء والأرض، خيرات ماذا؟ خيرات عظيمة، خيرات عظيمة. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولتتابع عليهم الخير من السماء والأرض، بإمزار المطار وإنبات الثمار والأرض والضروع والأنفس وصحة الأبدان والعافية وبركة الأموال إلى غير ذلك، ورخص الأسعار أيها الإخوة. هذه كلها ترى مؤثرات على الإنسان أيها الإخوة، كلها تؤثر في حياة الناس، ولكن الناس ربما ينسبوها لماذا؟ ينسبوها إلى غير ما يقع منا من المعاصي والذنوب، كما قال الله جل وعلا. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، نص في أن كذبهم وكفرهم هو كسبهم الذي حرمهم البركات وعليه توعدهم بالعقوبات. قال شيخ الإسلام ففيه رد على الجبرية، رد على الجبرية. قال أيضا ابن القيم المعاصي تمحق بركة الدين والدنيا، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق، يبين ذلك هذه الآية كما ذكر الله جل وعلا. والآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث في ذلك كثيرة، بل جاء في رواية. وغدا أيها الإخوة قد أمر ولي الأمر حفظه الله ووفقنا الله وإياه وإياكم إلى كل خير بصلاة الاستسقاء. وهذه الصلاة بين قوسين أيها الإخوة، ما المقصد منها أيها الإخوة؟ إنما هو إظهار الذل والضراعة بين يدي الله سبحانه وتعالى، إظهار ذل وضراعة بأن هذا المطر الذي هو سبب للخيرات لا تستطيع ماذا؟ لا تستطيع عليه أمة من الأمم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. والجدب والقحط عقوبة تقع من الله سبحانه وتعالى. فالصلاة فيها استكانة، فيها تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فيها أوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قلت وصلاة الخسوف والكسوف في حقيقتها ضراعة إلى من؟ ضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، وتذلل في رفع ماذا؟ في رفع عقوبة من الله جل وعلا. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. إذن هذه الصلاة ماذا؟ فيها لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قلت أيها الإخوة ما أحرانا أيها الإخوة ونحن في هذا الزمن، وأقولها للأسف، أن البعض منا لا يأبه بصلاة الاستسقاء، وليست له في جدوله مكان. والسبب في ذلك أن الإنسان ربما أصلا ما صلى الفجر أصلا، فضلا عن يصلي صلاة الاستسقاء، هذه واحدة في بعض المسلمين. والثانية أن الحريصين حتى على الصلاة أحيانا عندنا شيء من اللوثة التي يعني ينظر الناس إلى ماذا؟ إلى أن المطر يعني ما يخرب الطريق ويسبب لنا مشكلة في الطرق وفي الشوارع ويغرق علينا ويكسر الشوارع وكذا إلى غير ذلك. والحمد لله الطحين يأتي من دولة كذا، والبر يأتي من دولة كذا، والماء 24 ساعة لا ينقطع من التحلية، ويعني فما الحاجة إلى أن نستغيث؟ هذه ترى هذه أصبحت يعني تسمع عند بعض الناس يقول يا شيخ وش ما عاد نحتاج الحمد لله. وكما قلت أيها الإخوة لو لم يكن فيها بل هي الأصل أن فيها إظهار الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الماديات التي نشاهدها لو أراد الله جل وعلا أن تتلف في كن فكانت، ولو أراد أن توقف محطات الكهرباء والمياه لكانت بأي سبب من أسباب، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخسف بها في كن لكانت فخسف بها في لحظة واحدة، ولو خسف بمحطات التحلية ولمحطات الكهرباء لهلكنا في نهار، صح ولا لا؟ يعني لو قال السماء ماذا؟ فهنا هنا الإنسان يبدأ إيش؟ فنقول أيها الإخوة نحن في نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولا نعرف والله أيها الإخوة مقدار هذا الماء الذي يصب في بيوتنا إلا إذا انقطع الخزان ولا حصلنا ماء، هنا تقوم القيامة. طيب، ومع ذلك أيها الإخوة فإن الناس وأهل الزرع والضرع والماء غير هؤلاء والمزارع وغيرها بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى الغيث، بحاجة إلى الغيث، فيحتاج الإنسان إلى سكون وخضوع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه جملة اعتراضية، هذه دخلت اعتراضية. طيب، ثم قال جل وعلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا؟ طبعا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، بماذا؟ يعني بسبب كفرهم واقترافهم السيئات أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ يقول ابن عطية هذه الآية تتضمن وعيدا للكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أخبر عما فعل بالأمم الخالية قال ومن يؤمن، طيب، ومن يؤمن هؤلاء أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك، فهنا الاستفهام من باب التوقيف، من باب التوقيف. أفأمن أهل القرى، يقولون هنا في نوع من التعجب، أفأمن أهل القرى، قالوا التعجب هذا من إيش؟ قالوا التعجب من تواطؤ أهل القرى على الكفر بالله سبحانه وتعالى وعلى الغرور. يعني أفأمن أهل القرى يعني كان إيش؟ في تواطؤ، فيه تواطؤ، فهنا تعجب وقع في هذه الآية كما قال الله جل وعلا أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وما أرسلنا في قرية من قبلك من نبي إلا في قرية إلا الآية في سورة الداريات قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني ما أرسل الله نبي إلا كفروا به وكذبوا به، أتواصوا به إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به لا بل هم قوم طاغون. فهنا عجب العجب من ماذا؟ من تواطؤ هذه القرى على ماذا؟ على التكذيب برسل الله عليهم الصلاة والسلام. أفأمن أهل القرى أو أمن أهل القرى، ولو أن أهل القرى، وكم من قرية تكررت لفظة القرى، صح ولا لا يا إخوان في هذه الآيات؟ صح ولا لا؟ قالوا تكرر لفظ أهل القرى، لماذا؟ قالوا لما ذلك، لما في ذلك من التسميع والإبلاغ والتهديد والوعيد بالسامع ما لا يكون في الضمير المضمر. فلو قال أفأمنوا أن يأتيهم بأسنا لماذا؟ لكانش لم يكن له تأثير، لكن هنا قال أفأمن أهل القرى، قالوا هنا من باب ماذا؟ التسميع والإبلاغ والتهديد، وقصد به التفخيم والتعظيم، وفيه إنكار بعد إنكار. وكم من قرية، ولو أن أهل القرى، أفأمن أهل القرى أو أمن أهل القرى، يعني إنكار بعد إيش؟ إنكار، يعني ما فيكم فائدة، ما تستجيبون إلى الحق الذي دعاكم إليه رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ففي إنكار بعد إنكار، وكذلك فيه مبالغة في التوبيخ، في التوبيخ. طيب، وهم نائمون، وهم يلعبون في الآية الثانية، صح؟ طيب، نائمون هنا اسم فاعل. طيب، وهم نائمون، قالوا لأن النوم ثبوت واستقرار للنائم. وهم يلعبون هنا فعل ماذا؟ مضارع. قالوا لأنهم مشتغلون بأفعال متجددة. وهم نائمون هنا اسم فاعل، يعني لأنه ثابت. وهم يلعبون في نوع من ماذا؟ من الحركة فغاير بين الآية الأولى والآية الثانية. إذن الأول ثبوت واستقرار، والثانية ماذا؟ يلعبون في تجدد، في حركة وفي نشاط في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. ثم قال جل وعلا: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. الضحى أول النهار، يقولون أول اليوم أو انبساط الشمس، وسمي الوقت به. وأصل الضحى يدل على بروز الشيء، يدل على بروز الشيء. طيب، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ذكر النوم، وقت النوم، وذكر وقت إيش؟ الضحى. قال هنا: لأن الوقتين أجدر بأن يحذر حلول العذاب فيهما. لماذا؟ قالوا: لأنهما وقتان للدعة، وقتان إيش؟ للدعة. فالبيات للنوم بعد الفراغ من الشغل، بعد الشغل تروح تفرغ، خلاص وقت راحة. فوقت الراحة يأتي عذاب صعبة كما يقال. ولذلك سيأتي الحديث قبل يروح علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن يبيت يقول: وأعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يا إخوان، ترى الآن وانت نائم لو جاك اتصال الساعة 2 في الليل أو 3 الآن، وش فيك؟ قالت: الولد مريض، ولا ولدك جاء عليه حادث. إيش وقع هذه؟ مزعجة للإنسان، صح ولا لا؟ مزعجة للإنسان، لأن وقت ماذا؟ الدعة والراحة. فتخيل الإنسان وهو في هذا البيتوتة يأتي ماذا؟ يأتي عذاب من الله سبحانه وتعالى إيش؟ للإنسان. قلت: وقد رأينا في وقتنا المعاصر ما حل ببعض إخواننا من المسلمين في بلاد عربية وغير عربية، لما حل بهم العقاب في وقت ماذا؟ في وقت السحر، في وقت النوم، حتى خرج بعض الناس عراه. نسأل الله العفو والعافية أخوان، سألوا الله العفو والعافية. نعم يا أخوان، ترى هذا ما يدري الإنسان، ما إنسان نايم وفجأة، وإذ ماذا؟ وإذ الأرض تهتز كأنها ريشة، تضطرب سريرك يمين يسار، فيخرج الإنسان لا يدري، يضع كل ذات حمل حملها. إذن البيات للنوم بعد الفراغ، والضحى، قالوا الضحى وشي؟ طيب، قالوا والضحى للعب قبل استقبال الشغل. يقول أول النهار تجد الإنسان إيش؟ يعني فيه مرح وفيه كذا. طيب، ولذلك شوفوا يوم نروح الإنسان الدوام أول ما يروح وش يسوي؟ تجد كذا ما شاء الله، ها، لهلوب كما يقولون عندنا بالعمية، صح ولا لا؟ وفرفوش، ولا جت الساعة 12 قفلت معه، صح؟ وش به؟ قال تغير المزاج عنده. أول النهار كان إيش؟ كذا أول ما يبدأ في الدوام كذا فرح مستبشر، وإذا أخذ ساعتين ثلاث أربع ساعات تغير المزاج كله، فأصبح الإنسان إيش؟ في نوع من الـ فهنا في أول النهار فيه ماذا؟ فيه فرح واستبشار للإنسان، فيأتي ماذا؟ فتخير الإنسان في فرح وفي سرور. طيب، ولذلك قلت لكم إحنا لما نودي أولادنا صبح غير لما نودي نجيبهم ظهر، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا إخوان؟ هذا الحقيقة ولا لا؟ صبح أنت ساكت وواحد يسقط عليك ويجي ما مشي حالك، لكن ظهر إيش؟ هنا، صح؟ هذا واقعنا. نحتاج إلى تربية، تربية لماذا؟ لأنفسنا. هذه طبعا ليس علاقة بالآية، لكن هذا الواقع اللي نعيش فيه نحن أيها الإخوة، الذي نعيش فيه. الإنسان بعد النوم يعني مرتاح ومبسوط وكذا، ويعني نام 24 ساعة 24 قيراط كما يقولون بالعامية، وكل الليل راقد، وصبح قام ويودي الأولاد في المدرسة، فهي عنده مشكلة. لكن لما يأتي في آخر النهار يتغير إيش؟ يتغير عند الإنسان مزاج. فنسأل الله السلامة. قال أهل العلم: فكان ذكر وقت البيات ووقت اللعب أشد مناسبة بالمعنى التعريض، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وهم يلعبون. يقول ابن نظم الدرر البقاعي، متوفي قبل 600 سنة، يقول: وهم يلعبون فيه تقريع لهم بنسبتهم إلى أنهم صبيان العقول، لالتفات لهم إلى غير اللعب. هذا ما يقوله، هذا البقاع يقوله. يقول: وهم يلعبون فيه تقريع لهم بنسبتهم إلى أنهم صبيان العقول، لالتفات لهم إلى غير اللعب. قلت: وما أكثر اللاعبين اليوم، صح؟ حياة الإنسان الآن تكاد أن تكون إيش؟ لعب في لعب، إلا من رحم الله. أصبحت حياة الإنسان يا أخوان تمضي من صباحها إلى ليلها في ماذا؟ في شبه اللهو، في في في في يعني في الدعاء والراحة وال... وأعطي مثال واحد دائما أنا أراجع نفسي فيه، هذا الجوالات دائما أقول إنسان إذا أردت أن تعرف عندك وقت ولا ما عندك وقت وكم من وقتك يضيع، فقبل الساعة 12 فر الجوال كذا وطالع كم جلست على السناب وكم جلست على الواتس وكم جلست على تويتر وكم جلست وكم متوسط كل أسبوع يجيب لك متوسط اليوم من الوقت الذي قضيت عليه على هذه، وربما الكثير منها ماذا لا نفع منه، لا ضر منه لكن لا نفع منه، لا نفع منه. فإن كان فيه النفع فلا شك أنه إنه مأجور الإنسان، مثلا نشر خير ونشر العلم وغيره، هذا لا شك أنه فيه، أو التواصل يعني لا شك، لا لا لا, لا نقول أنه شر محض، لكن ماذا، لكن أقول أنه مما اللهو الذي بل للأسف أقولها بكل أسى، أنك تنظر إلى الرجل العاقل الذي ما خط شاربه، يقولون قدام كانوا إذا خط شارب يقول رجال، الذي قد شابت لحيته وهو يلعب على جواله، يلعب في السيارة ويلعب في الطائرة ويلعب كذا ويجلس يلعب فقط، وكأنه لا حياة له إلا ماذا، إلا اللعب في اللعب الإلكتروني وغيرها، وكأن هذه حياة الإنسان. طيب يا أخي فقط حياتك لعب؟ قال يا شيخ هي كل الحياة جد في جد. طيب أعطني الجد كم هو، كم من الجد في وقتك في يومنا ونهارنا الآن، كم من جدنا أيها الإخوة؟ ربما الإنسان الآن لا يحسن قراءة الفاتحة ومع ذلك يقول يا شيخ، ربما لا يحسن الإنسان معنى الله الصمد ومع ذلك يقول يا شيخ الله يغفر لنا ويتوب علينا. نقول نعم أيها الإخوة، الجد جد والهزل هزل، لكن الجد والهزل الآن أكثر من أصبح أكثر من إيش؟ من ماذا؟ من قال أهل العلم إذا بقي الإنسان في كل يوم على جواله 4 ساعات، إذا كان عمر الإنسان 20 سنة، إذا كان عمر الإنسان 20 سنة وبقي على وسيعيش 60 سنة، يعني كم سنة؟ سيعيش 40. فإذا بقي على الجوال 4 ساعات في كل يوم فإن 10 سنوات من عمره ذهبت. فإذا كان 8 20، وإذا نرد 8 كم صارت؟ 40، راحت ما بين اللهو وما بين النوم. والله المستعان، والله المستعان. طيب أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طبعا أولا المكر هو الاسترسال، هو الاسترسال على المعاصي اتكالا على عفو الله، الاسترسال على المعاصي اتكالا على عفو الله. قال السيوطي والخفاجي: الأمن من مكر الله كبيرة عند الشافعية، الأمن من مكر الله كبيرة عند الشافعية. طيب ما هو المكر؟ يعني عفوا، الأمن من مكر الله هو الاسترسال على المعاصي اتكالا على عفو الله سبحانه وتعالى. وفي حديث البزار وابن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله. طيب فينتني بها الإنسان لهذه المسألة. أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله، هنا تكرار المكر مضافا إلى الله تحقيقا لوقوع جزاء المكر بهم، هذه واحدة. 2، المكر صفة أطلقها الله على نفسه ولا يجوز إطلاقها على الله إلا في الموضع الذي يطلقها هو على نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يشتق له منها اسم. وهنا كما قال أهل العلم إنما جاءت في من باب المقابلة، مقابلة الشيء بالشيء، وهي في حق الله صفة كمال، صفة كمال منه سبحانه وتعالى. طيب فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول ابن سعدي، سأقرأ في كلامي: لا ينبغي للعبد أن يكون آمنا على ما عنده من الإيمان، بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما عنده من الإيمان، كما قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله، فالمؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن، كما قال بعض السلف. ثم قال: وأن لا يزال داعيا بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن. فإن العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة، فليس على يقين من السلامة، فلا يأحد فلا يأمن أحد مكر الله تعالى باستدراجه بنعمه مع إقامته على الكفر وإصراره على المعاصي إلا القوم الهالكون. أو لم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أو لم يهدي بمعنى يتبين كما قال الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، وهو قول ابن عباس ومجاهد والسدي، يقول كما قال السلف ابن زيد، يقول والهدى البيان الذي بعث هاديا لهم مبينا لهم. طيب، أولم يبين للذين يستخلفون في الأرض بعد هلاك آخرين قبلهم أن لو نشاء أصبناهم، أي أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم، فأخذناهم بماذا؟ فأخذناهم بذنوبهم. قال أهل العلم وفي هذه الآية فيها أيضا وعيد، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، الآية قالوا فيها وعيد، أي ألم يظهر لوارث الأرض بعد أولئك الذين تقدم ذكرهم وما حل بهم أن نقدر لو نشاء أن نصيبهم بماذا؟ إصابة إهلاك بسبب معاصيهم كما فعلنا بما تقدم، وكذلك نطبع على قلوبهم. أولم يهدي لهم، هنا أيضا استفهام ماذا؟ استفهام مستعمل في التعجب. يقول ابن عاشور، وهذه أحببت بس أشير إليها لطيفة، يقول انتقل عن التعجيب، الآية الأولى فأمنوا اللي قبلها، عن التعجيب من حال الذين مضوا إلى التعجيب من حال الأمة الحاضرة. قد ذكرت لكم أن الاستفهام الأول من باب التعجيب. طيب، وهي الأمة العربية الذين ورثوا ديار الأمم الماضية فسكنوها، مثل أهل نجران وأهل اليمن، ومن سكنوا ديار ثمود مثل بلي وكعب والضجاغم، يمكن أول مرة تمر هذا القبيلة، والضجاغم قبيلة هكذا سماها، وبهراء، ومن سكنوا ديار مدين مثل جهينة وجرم، وكذلك من صاروا قبائل عظيمة فنالوا السيادة على القبائل مثل قريش وطي وتميم وهذيل. هذه بس فقط أبغت أذكر لكم هذه القبائل التي ليس لها ذكر، ما أدري أنا بالنسبة لمعلوماتي بهراء والضجاغم هذه. طيب، ربما يكون أحد يسمعني يعني ربما يعرف الأنساب فيفيدنا جزاه الله خيرا. طيب، أصبناهم يعني هنا قالوا ماذا؟ إشارة إلى سرعة الهلاك، أن لو نشاء أصبناهم إلى سرعة الهلاك، ونطبع على قلوبهم. طبعا الواو هنا يعني نحن نطبع على قلوبهم في المستقبل كما طبعنا عليها في ماذا؟ في الماضي. ونطبع على قلوبهم، الطبع بمعنى الختم، والطبع يقولون تصوير الشيء بصورة ما، طباعه الآن اللي موجود الآن، صح ولا لا؟ إلى ما ذكر العلماء طبعا. ونطبع على قلوبهم الختم، قلت في جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة 3 مرات ختم على قلبه، أو يعني بالغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا ينبغي للمسلم أن يحذر من هذا العمل. طيب، يقول في تفسير أبي حيان من أوضح الله له سبل الهدى وذكر له أمثالا ممن أهلكهم تعالى بذنوبهم وهو مع ذلك دائم على غيه لا يرعوي، يطبع الله على قلبه فينبو سمعه عن سماع الحق، كما قال جل وعلا أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، يعني طبع على القلب ماذا؟ وطبع على القلوب فلا يسمع. تلك القرى نقص عليك من أنبائها الآية، هذا ماذا؟ هذه القرى التي ذكرت لك يا محمد أمرها وأمر أهلها نقص عليك من أنبائها، ما كل الأنباء ترى، يعني إيش من أنبائها؟ ترى ما جبنا كل الأنباء ولا جبنا إيش كل الأخبار، من أنبائها. طيب طبعا سنتجاوز بعض الأمر، لكن يقولون هنا قال العلماء في قوله جل وعلا تلك القرى نقص عليك من أنبائها، هنا لما تكرر ذكر القرى التي كذب أهلها رسل الله بالتعيين والتعميم صارت للسامعين كالحاضرة المشاهدة، هنا جاء باسم ماذا؟ جاء باسم الإشارة تلك القرى لزيادة ماذا؟ لزيادة استحضارها في أذهان ماذا؟ في أذهان السامعين من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما كان العاقل من يكفيه أدنى شيء حول الأمر بأن أخبارها تفوت الحصر وأن ما قص منها يكفي من؟ يكفي المعتبر، فقال من أنبائها يعني من أخبارها إيش؟ العظيمة. يقول إحنا جبنا شيء من أخبارها العظيمة الهائلة المطابقة للواقع. تلك القرى الآية يقول فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كذب هؤلاء القوم فليس بذلك بتقصير منك ولا لضعف آياته سبحانه وتعالى، ولكنه بسبب ماذا؟ بسبب الختم الذي ماذا؟ الذي جعله الله سبحانه وتعالى على قلوب قوم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عطية يقول في الآية كأنها في ماذا؟ فيه معنى التحسر. هذه الآية تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، يقول فيها ماذا؟ كأن في اللفظة معنى التحسر على القرى المذكورة، يعني نقص عليك من أنباء الماضين لتتبين العبر وتعلم المثلات التي أوقعها الله بالماضين. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، وأنت يا محمد كذلك صلى الله عليه وسلم رسول، فهنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما لقيه من قومه هو سنة الله في الأمم السابقة وفي الرسل السابقين. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. هنا على أقوال كثيرة لكن نختصر أيها الإخوة، قال فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل، يعني لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا إيش ليؤمنوا؟ ما سبب ذلك؟ بما سبق من في علم الله أنهم يكذبون به يوم أخرجهم من صلب آدم عليه الصلاة والسلام، وهو قول أبي العالية وأبي بن كعب والربيع بن أنس، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله. مجاهد رحمه الله يقول فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ومعاينتهم ما عاينوا من عذاب الله ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل الهلاك، يعني حتى لو ماتوا، يعني لو ماتوا وبعثناهم مرة ثانية فما لن يؤمنوا مرة ثانية أبدا. والسبب ولو ردوا لعادوا لمن استدل بهذه الآية، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، وهو قول ماذا؟ اعترض عليه ابن جرير، وهو قول له وجه أشار إليه ابن عطية رحمة الله على الجميع طيب كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. من الذي طبع؟ كذلك يطبع الله، ما قال كذلك طبع على قلوبهم، لا كذلك يطبع الله. فهنا أظهر لفظ الجلالة قالوا هنا لإدخال الروع في القلب، أن الذي يطبع هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل الإنسان ما فعل من الذنوب والمعاصي والكفر بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يطبع على قلبه، وهو الله جل وعلا الذي يتولى ذلك. فقالوا فيه التنبيه على أنه طبع رهيب لا يغادر للهدى منفذا إلى قلوبهم، نسأل الله السلامة عليه. يعني طبع الله على قلوبهم طبعة لا ينفذ إليها ماذا؟ لا يصل إليها الخير، فسيموت على ماذا؟ على هذا الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يقول أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يجد لأكثر هذه الأمم وهؤلاء المكذبين لأكثرهم ثبوتا على العهد. والعهد متى كان؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وسيأتي في آخر هذه الصورة الله جل وعلا أخذ على بني آدم العهد والميثاق بالإيمان به سبحانه وتعالى، فنكثوا العهد والميثاق، فنكثوا العهد والميثاق. فهذا التكذيب إنما هو نكوث لعهد الله الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الخلق، على الخلق. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. طيب، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يقول ابن عباس: وذلك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا ما أوصاهم به، ما أوصاهم به. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يقول فيه إخبار بأن عدم الوفاء، عفوا، بأن عدم الوفاء بالعهد من أكثرهم كان منهم عن عمد ونكث، عن عمد ونكث، نسأل الله السلامة والعافية. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني قد خرجوا عن ماذا؟ عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني وإن وجدنا أكثر الأمم السابقة والقرون الماضية، أكثرها ماذا؟ أكثرها قد كذبت بماذا؟ كذبت بالله وكذبت برسل الله عليهم الصلاة والسلام. قلت أيها الإخوة، من نوح عليه الصلاة والسلام إلى مبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة والكفار أكثر من المؤمنين، والكفار أكثر من المؤمنين، والفساق الذين خرجوا عن طاعة الله بالكفر هم ماذا؟ هم أكثر الخلق. ولذا الكثرة ليست بدليل على ماذا؟ على الحق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك إيش؟ يضلوك عن سبيل الله. وقد أشار ابن القيم رحمه الله جل وعلا في معنى كلامه، لا أحفظه يعني كاملا لعلي ما حتى مخطفي، قال: إلزم الحق ولو كنت واحدا، فإن كنت على الحق ولو كنت واحد فإنك الأكثر. يعني هذا أنت أثبت عليه، أثبت على الحق، ولا يغتر الإنسان بكثرة ماذا؟ بكثرة الهالكين. يقول ابن القيم: إن لا تغتر بكثرة الهالكين كيف هلكوا، كيف هلكوا، ولكن إيش؟ تعجب لك العجب من ماذا؟ من الناجي، كيف نجا، كيف خرج من هذا إيش؟ من طوفان الفتنة ومن طوفان الكفر ومن طوفان الفتن والمعاصي والسيئات، خرج منها، فاستمسك بشريعة الله سبحانه وتعالى. وعندنا بالعامية، ويسمح لنا إذا خالفت القبيلة ولا خالفت ذاك، قال: الموت مع جماعة إيش؟ رحمة يا رجال، خلك مع القوم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة أيها الإخوة ليست دليل على اتباع الحق، ولكن انظر أين الحق، فعليك بماذا؟ فعليك أن تلزم بالحق. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وأصلح به العباد والبلاد، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صلاتكم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.